قال الإمام الألباني رحمه الله في كتابه السنة باب خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت يحيى بن حكيم يحدث عن نافع أن ابن عمر قال ما زال ابن عباس ينهى عن قتل عثمان ويعظم شأنه حتى جعلت ألوم نفسي ألا أكون قلت مثل ما قال. لا إله إلا الله. يعني هذا بيان موقف الصحابة من قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الذين حذروا من هذا. وهذا كلام عبد الله بن عمر بن لام نفسه أنه لم يكن يقوقف موقف ابن عباس في يعني الذب عن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا أبو المغيث قال حدثنا أصبح قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن عفان إن غشاك الله يوما قليلا فأرادك المنافقون أن تقلعه فلا تقلع. قال أبو عبد الله قد أرادوا على ذلك يعني هذا الحديث. هذا من أولا من يعني دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر عثمان بما يكون في المستقبل، وأن المنافقين سيحاولوا أن يعني ينزوا عنه الخلافة، وأن النبي أمره أن يعني يبقى على هذا، وأن هذه بلوى تصيبه ويشره بالجنة لهذا. هذا كلها من دلائل نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن أن الموقف الذي اتخذه عثمان هو الموقف الصحيح الموصى به. يعني قد يلام عثمان لما لم يقم في وجه هؤلاء ويقتلهم ويفعل هذا، أو يتنازل لهم أو يستجيب للأمر ويتنازل لهم على الخلافة. كان هذا يعني أولا يكون خلاف ما ذكر له من النبي، وتكون الفتنة بذلك أشد، لأنه لو تنازل له من الخلافة لأصبحت هذه سنة، في أن كل المنافقين ممكن يعني يطلبوا الخلافة عن الخليفة الحق المبايع. فإن أعظم يعني خليفة اجتمعت عليه الكلمة وبويع بيعة مجمع عليها عثمان رضي الله تعالى عنه. لم يجي ناس منافقين من هنا ومن هنا يدعون عليه ما يدعون ويريدون أن ينزعوا من الخلافة، ويكون هذا منهم يعني يقرهم على هذا الأمر، تصبح بعد ذلك سنة باطلة، في أن كل منافقين يجتمعوا ويزيلوا يعني خليفة الخليفة المرضي عنه القائم عنه. والإسلام لا، الإسلام يأمر بقتل هذه الفتنة، كما قال النبي من أهلاكم وأمركم جميعا على رجل يريد أن يفرق عصاكم أو يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه بالسيف كائنا من كان. الإسلام يعمل يعني الشرع بغير هذا، بغير موافقة المنافقين على ما يريدونه من يعني عزل الخليفة المبايع الذي لم يعني يأتي بما يوجب هذا العزل، كأن يصبح مجنونا، كأن يكفر، كأن يصبح عاجز عن يعني القيام بالأمر، فهذا نعم يعزل. أما أن يكون كل مواصفات الخلافة قائمة به من الإيمان والدين والتقوى والعلم ويعزل، فتكون سنة في يعني مع أهل النفاق. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عثمان بن عفان يقول آتاني بذلك إن وجدتم في كتاب الله عز وجل أن تضعوهما في قيود تضعوهما. نعم. قال يعني لما كانوا مشترطوا عليه شروط قال لهم إذا كان هذا القرآن موجود، إذا الشروط هذه التي عندكم فيها شيء في كتاب الله نعم ضعوا، أما شروط من عندكم من هذه انه هو ما يعني الشروط اللي ارادوها منه انه ما يعين احد من اقاربه على اي يعني مصلحه مصالح المسلمين، قال لهم اين هذا؟ يعني في كتاب الله أنه يمنع هذا من أن يعني الإمام والخليفة يعين الكفر الذي يرى سواء من أهله أو من غيره. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي ملام قال لما قتل عثمان قام خطباء بإليح. كما قام خطباء بإليح. بإليح اسم مدينة بيت المقدس عبري قيل معناه بيت المقدس بإليا بإليا بإليا اللي هي بيت المقدس. نعم. فقام من آخرهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إقالهم مرة بن كعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ختمة أحسبه قال فقط ريحة الشك من إسماعيل. فمر رجل مقنع أو مقنع فقال هذا وأصحابه يومئذ على الحق. فانطلقت فأخذت بمنكبه فانقلبت بوجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا؟ قال نعم. قال وإذا هو عثمان بن عفان. نعم رضي الله تعالى عنه. نعم. أخبرني عبد الملك يعني هذا كذلك من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثني محمد قال حدثنا سويد قال حدثنا حماد قال حدثنا الزبير في الحديث عن أبي لبيد قال قام خطيبهم يوم الجمع يدعي على عثمان قال جلد فلان بفلان خمسة أصوات وما استطاع أن يقول عشرة أصوات. نعم. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا حماد قال حدثنا مؤمن قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلاب قلاب أن رجلا من أصحاب أنس يقال له ثمان فذكر الحديث. طبعا جلد يعني أحد الولاة الذين ولاهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قد صلى بهم يعني الصبح وهو شارب الخمر فصلى بهم أربعة والتفت لهم فقال له هل أزيدكم؟ قالوا ما زلنا معك اليوم منذ اليوم في زيادة. طبعا لما عرف بها عثمان أمر بها أن يعني بجلده. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا هشيم عن منصور هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال قلت قال قلت نائبة بنت الفراحصة أن تقتلوه أو تدعوه فقد كان نائلة بنت الفراحصة زوجة عثمان رضي الله تعالى وهي التي شهدت مختره ودافعت عنه ولكن ضربوها بالسيف على يدها فقطعوه. نعم. قلت نائلة بنت الفراحصة أن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل في ركعة يجمع فيها القرآن يعني عثمان. نعم. لأنه يعني كان من يعني مناقبه رضي الله تعالى عنه أنه كان أحيانا يعني يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعد وأخبرنا الأحمدي قال حدثنا وكيع عن مسعد عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال سمعت عثمان يقول أنا أتوب إلى الله إن كنت ظلمت أو إن كنت ظلمت. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني لما قال له يعني توب إلى الله قال أتوب إلى الله إن كنت ظلمت أو ظلمت. نعم. تاب من الله سبحانه وتعالى. نعم. أخبر الله عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر قال يوم الدار يعني عثمان إن عظمهم عني بلاء رجل كف يده وسلاحه. نعم. يوم الدار يعني يوم مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه عندما دخلوا داره واختلوا قال عظمهم غناء عني الذي يكف يعني يكف يده سلاحه هذا يعني افضل الموجود يعني ما يتمناه منهم يعني. نعم. اخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن هشام عن ابن سيرين قال جاء زيد الى عثمان فقال قد جاءني الانصار وهم يقولون نحن انصار الله مرتين فقال أما القتال فلا. حال الأنصار جوه مرتين وعرضوا عليه أن يعني يدرأوا عنه ويدافعوا عن هؤلاء الذين تألبوا وتحزبوا عليه، فقال لهم أما القتال فلا، يعني نهاهم أن يقاتلوا دونه. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون عن محمد قال كان مع عثمان في الدار يومئذ 700 لو يرعوهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجهم من الطائرة. نعم. ولكن منهم ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير. كان منهم هؤلاء يعني. فأنه كان في الدار يعني مع عثمان هذول، وإن هؤلاء 700 لو أنهم يعني أذن لهم بالقتال لأخرجوهم من أقطارهم. أخرجوا هؤلاء المنافقين الثوار الذين جاءوا من العراق والشام ومصر، كان أخرجوهم من أقطار الأرض. لكن عثمان رضي الله تعالى عنه يعني لم يرضى أن يقاتل دونه وأن يعرق الدم من أجله، و لعله ظن أنه يعني بمقتله يعني تسير أو تجوز هذه الفتنة، لكن الأمر استفحل طبعا، استفحل شره المقتله. نعم. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة أن ثمامة بن حس رجل من قريش كان على صنعاء، فلما جاءه قتل عثمان قتله فلما جاءه قتل عثمان بكى فأطال البكاء، فلما أفاق قال اليوم انتزعت النبوة. قال أيوب إذ قال خلافة النبوة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصارت ملكا وجبريا، فمن غلب على شيء أخذ. قال هذا خلاص يعني مقتل عثمان تصير تنتهي خلافة النبوة، هي الخلافة التي يتفق عليها المسلمون ويسلموا عليها و يعني طبق فيها أحكام الشريعة، يصير ملك بعد ذلك الذي من يغضب عليه هو يعني يأكله. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن عون عن عمران الخياط عن أبي سليمان زيد بن وهب قال أنا لمع حذيفة في هذا المسجد، قال وذاك حين استنفر على الناس وهو في قاف، فذكر حديثا فيه يقول قال ثم تكلم حذيفة كلمة ضعيفة فقال أرأيتم يوم الدار أسرا كانت فتنة على المسلمين عامة، فقال الأعرابي وما فينا حي يومئذ غيره، أي دار. فقال حذيفة دار عثمان بن عفان، فقال سبحان الله خليفة الله وقتلوه مظلوما، قال انها كانت اول فتنه واخرها فتنه المسيح. نعم، يقول اول فتنه وقعت في الاسلام فتنه حذيفه واخرها فتنه المسيح الدجال، يعني الفتن تتوالى بعد ذلك، فاول فتنه وقعت وبالتالي وقع السيف بعدها في المسلمين ولم تلتئم المسلمين يعني حال الجماعه الا في اوقات قليله، وبقي السيف يعني مستمر فيهم وسيستمر إلى قيام الساعة، وآخر فتنة يقول هي فتنة الدجال. فهذه الفتنة فتنة مقتل عثمان، الفتنة التي يعني كما وصفت تموج في موج البحر. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله عن حميد عن سعيد بن عبيد أن أبا عبد الرحمن كان يضرب قتله عثمان. نعم. حدثنا عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن فضل عن زيد بن علي قال كان زيد يوم الدار يبكي على عثمان. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال زعم ليث عن طاووس قال عبد الله بن سلام إن عثمان يحكم يوم القيامة في القاتل والخادم. في القاتل والخادم. قل خادم. يعني أن الله تبارك وتعالى يعني يجعله يحكم في هؤلاء، أن الله يقيم المقتول يعني ليأخذ يعني حقه يعني. فحق عثمان في من يعني في الذين قتلوه ظلما، وكذلك الذين يعني لم ينصروا لم يقوموا يعني معه حتى ينصروا من هؤلاء يعني الظلمة الطغاة. فقوله والخاذل يعني من خذله فلم يقم معه بنصره. نعم. أخبرني عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد عن قتادة قال قال أبو موسى إن قتل عثمان لو كان هديا لاختلفت به الأمة لمنها، ولكنه كان ضلالا فاختلفت به الأمة لما. يعني يقول الأثر، يعني انظروا الأثر موسى، انظروا الأثر الذي كان، ما الذي الأثر الذي كان؟ الأمة يعني جنت الدم بعد، وقعت بعده معركة الجمل إلى الصحابة، ثم وقعت معركة صفين، وكانت أسوأ وقتلت فيها الآلاف المؤلفة من المسلمين، سيوف بعضهم بعض. نعم. أخبرنا عن الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال قال ابن سلام لا تقتلوا عثمان فوالله لا تقتلوه ولا تصلوا جميعا أبدا. نعم. قال إذا قتلتموه ما حصلوا صلاة جماعة واحدة أبدا بعد ذلك. وبالفعل بدأ المسلمون يعني يصلون يعني متفرقين، وبخير افترق الإسلام، ما اجتمع بعد ذلك إلا بعد أن تنازل الحسن بن علي لمعاوية لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فأصبح عام الجماعة اجتمعوا، ولكن ظلت بعد ذلك أيضا يعني جاءت الفتنة تتوالى. نقف هنا إن شاء الله.